كذبت قبلهم أي قبل هؤلاء الذين كذبوه أنه ويل وكذبوه أن فيه بعث. كذبت قبلهم قوم نوح، مش قوم نوح كذبوه بعد 1000 سنة إلا 50 عام، لأن كلما دعوتهم ظلوا ظلوا كل أثر وأسترسل ثيابهم وأثروا واستكبروا استكبارا وعمل لما يعملوه. وبعدين الحق سبحانه وتعالى سهل على هذا، راح جاي لهم الغرق والسفينة ويرفعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من إيه؟ قال إنت بيعمل إيه؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. قالوا لسه قدام لسه قدام. ولذلك ربنا يقول لك سيب الكافر يعمل دلوقتي الافعال وبعدين شوفنا هنعمل في ايه. ولذلك لا تقرا في سوره الكافر ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم كفروا مش عارف ايه بيضحكوا من ايه، دي برضه لها ظاهره عندنا ساعه ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا قديم يروح المسجد يقول له خدنا على جناحك السنن دي. واحد قال لي شوف حتى الجبابه بتاعه الصلاه وقعت الزقه تسخر منه. يا ريت يسخر منه لوحده ويروح البيت اهله يعجلوه يروح فرحان ينقلب مسؤول يقول قابلت فلان وعملت وهزقته يقول له انبسط منه. ربنا بيقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم مبسوطين اللي عملوا في الرجل المستقيم هذا العمل. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فرحين وهم بيقولوا على التنين هم اللي ضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني هيحصل لهم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وبعدين يسألنا الربيع هل سلم الكفار يعني الدين موجودين؟ يقول له بلى يا رب التجارب انتهت قوي. اذا الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بيعمل. وبعد ذلك ربنا عمل له من السفينه ووضب السفينه وكل يسخروا منه ومش عارف ايه. وبعدين اذا جاء منه وفار التنوح اسال وخد الدنيا بتاعتك واهلك مش عارف اطول تسمعهم عشان احنا غير بعضهم. وقد كان محسن. يبقى هم ابتدعوا بالايه؟ بالصد والصدود والمنع من الغير اللي هو يبقى مؤمن. وبعدين جت نعيمهم ايه؟ حتى ابنه عشان الرساله ما فيهاش بنوب نسب ولا بنوب عصب. الاسلام فيه بنوب اداء وبنوب ابتداء. ولذلك قال له ده ابن ابني. قال له لا مش ابنك ابنك هو ابنك الملتزم بمنهجك انه ليس من اهلك. وبعد ذلك علل انه عمل غير صالح. الله مش عامل، لو قال عامل يبقى الذات موجوده. يبقى ربنا مش بيجاهل ابنك بالنسب بتاعك، ده بيجاهل العمل بتاعه انه عمل غير ايه. يبقى اذن البنوه للانبياء مش بنوه عصب ولا نسب، انما بنوه التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذريه بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كلها، بل هو من فارس. يقول سلمان منا اهل البيت، لان الالتزام بتاعه بعد ايه؟ ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثه، يقول ده ابني. الله، اذا بنوه الاسلام ايه؟ مش بنوه نسب، انما بنوه التزام وبنوه وبنوه تعمل. فادي نوح كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت. احنا بقى معرفين من قصه نوح ان حصل لهم الحادث الثاني، فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضه كذب. وعاد دي كانت فيها قبيله لها ايه؟ بدليل ان ربنا لما قال في سوره الفجر ولم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مجات الإلات التي لم يخلق مثلها رب العالمين. يعني كانت على نوع من الحضارة إيه؟ أعلى. ده لما جه سيرة فرعون وفرعون بالأوتاد، ما قالش إنها كانت أعلى شيء في البلاد، مع إن حضارتنا الآية اللي موجودة دي كنت بتجيب أهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الله. إزاي دي حصل؟ الله. إنما لما يكون جيتها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل بلاد إنها مطورة تحت الأرض. لسه ما اكتشفتش لحد الايه. وهو لو ان الناس ما كشفوش ولقبوا كنا نعرف تلفتوا عنكم امين وكنون بالمرتب في الدنيا دلوقتي لما يخضعوا الى الكفار الى الابد. الله الحق سبحانه وتعالى بيديها صوره عادل لكان حتى خليفة لم امن اثر على السنة وصلت ايه وصلت ايه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وعد انت خطيت ايه عمل فوق ايه ارسلنا عليهم حاصبا حجارة مقمى كده والريح تضربها فيه وصل. طيب وعاد وفرعون جيت أصدرنا عارفين انتهى بإيه انتهى لحد ما قال إيه آمنت وإلهي آمنت لي بني إسرائيل قال له الآن وقد عطيت من قبل ما ينفعت الإيمان إيه الإيمان به. وإخوان نوح عمل إيه ربنا قلب القرية كده عاليها إيه عاليها مشي على عاليها سافعها. وبعدين فانصروا الحجارة من إيه من سجين. طب وأصحاب الأيكة دول بتاع مين بتاع مدين وخلصهم الرجفة ودخلهم الرجفة. طيب هذه واحدة وقوم تبع تبع ده الملك الحمير اليمني وكان رجلا صالحا انما قوم فهم وخلفوه في المنام بتاعته. ولذلك ضرب الله ده مثلا وعيش سورة بالصور سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الآية في أعجيب ايه الآية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرش. شوف فلان ولا بتاع نقب في الجدار انا عاملين سد زي ما بنعمل احنا الان يجي في الوادي اللي ينجل فيه امطار ويعمل سد كده يحط المطر. فالسد ده كان بيجيبهم ما يطول العام فيبني فيه الحلبية. ولكن يقول لك اليمن السعيد اليمن دي رسيطة في هذا السد فلما ربنا حد يصبره حد فاروا عند اي حاجة يعمله يتوبة يعني. فأرسلنا عليهم سيل العرش وبدلناهم بجنتين جنتين كنت اسمه جنتين بدوات الاثم الخمس مر تبين الجنتين ده استنساخ جواتي تكون ايه خمس واكل الاكل في احنا عارفين ده وشيء من سبل قليل باستبقاء في الحياة شوية. ليه ام قال لك لان لو خدهم ينتهي ان يشعرهم بالعشاء انما هو عايزهم في عيشة بانك كده عشان يكونوا اللي كانوا فيه من النعمة الاول اللي صاروا ليه من ايه من النعمة الثانية. وقوم تبع كل من هؤلاء كذب الرسل فماذا كانت النتيجة. فاطمئن يا محمد ان قومك وان كذبوك ووقفوا امامك وعاندوك واضطهدوا كل السابقين الى دينك هتقول لهم ايه نهاية مثل هذه النهايات. ليه؟ لاننا حكمت ان رسلنا هم الايه الغالبون وان جندنا هم الايه هم الغالبون. اتعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. الله رجع للأعلى فأتعيد مثلنا وكنا كرارا ذلك رجع الله. هناك تكلم عن الكونيات اللي حول الإنسان وهنا يتكلم عن الإنسان وحقيقته لأن فيه آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. تتكلم عن آياته في الآفاق السماء وما فيها وما فيها من غير والارض وما فيها والمطر اللي بينزل ومش عارف ايه والناس اللي كذبوا عطل فيه ايه كلهم اياتنا في الافاق. ليه؟ لان الاشياء اللي حدثت من لما كذب الرسل السابقين لها اثار تدل عليها. ولذلك يقول وانكم لتمرون عليهم مصبحين وانتم رايحين الشام بتشوفوا قرى سمور وانتم رايحين في بلاد الاحقاف بتشوفوا اثار عاد وانت رحيم في سبيل بتشوفوا اثار قبلوه. يعني من انه فيش اثار كده معناه لا اثارها ايه اثارها موجودة. فدي في الافاق وفي انفسكم هيتكلم عن الانسان بقى من اللي خلقه الذي خلقه الله والا يعلم من خلق ده اللي عمل الساعة لما بنرجعها كده يبقى اثلتيها مش عارف ايه الساعة هو عمل كده وعمل يبقى اللي يسبق حاجه يبقى يعلم ايه خطاياها ودقائقها. كذلك هو الذي خلق الانسان وخلق الانسان ونعلم مش بس ظواهر العمل، لان ظواهر العمل معروفه للناس، ده نعرف الحاجات اللي في نفسه ما توسوس به نفسه لما حد شايفه، لان احنا بنخاف ولا يعلم من خلق. يبقى احنا لازم ايه نعرف. يبقى اذا انتقل من سمريه اياتنا في الافاق الى كونه وفي ايه وفي انفسه. القصه دي برضه معموله في سوره ياسين، بس قلبها خلت النفس اولا وفيما حوله ايه في الارض ثانيا. يقول قال وضرب اعوذ بالله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. طب وانت خلق انك لو فيها خلقه ما كانش يسال السؤال ده، لان خلقتك اولا من اسئله ادم، يعني انت من خلقتك من الاب والام، لم تذكرت من الاب وام هو الى اخر تمثيلها الى مين؟ الى ادم. ولذلك حتى باحصاء الفلسفي الان لجدره في الكون يقول لك نرد المسائل كده لاعباد العالم الايام دي كام؟ كذا مثلا. طب ومن 20 سنة كان كام؟ أقل. ومن 50 سنة كان كام؟ أقل. ومن القرنين أقل. ومن 10 قرون أقل. الله. إذا كل ما تسبح في الماضي إيه؟ يبقى أقل أقل. طب ما كان حد آدم؟ أنت لازم ينتهي إلى إيه؟ لا مش لواحد، أصل الواحد مش هيجي منه ناس. يبقى الاثنين ذات. يبقى مين هيجي منهم ناس؟ يبقى اذا الاحصاء الفلسفي الان بيصدق قول الله خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ده كلام منطقي، وما دام المساله بالشكل ده يبقى اللي اثبتنا فبدل سنريهم اياتنا في الافاق وفي ايه؟ وفي انفسنا. الحق سبحانه وتعالى يقول انا اللي خلقتك وركبت فخدتك من فين؟ يبقى من انت مت وبقيت ذرات وبقيت مش عارف ايه. طب انا خلقتك الاول من عدم من لا شيء، فلما اقول لك ان انا اعيدك من موجود يبقى دي صعب عليا. قال لك وهو اهون علي، ما انت ما فيش حاجه هينه وقال عند الله من نبى امره لشيء الا اراده ان يغفر له. ولكن بيتكلم وينه من انت خلقت من عدم اولا، لان ايوه الذي احسن كل شيء خلقه. هو بدا خلق الانسان ايه من طين ابي ادم، ثم جعل نسله في سلاله من ماء مهين. اذا السلاله من الماء المهين لما تكثر بتترد الى مين؟ الى لان خلق منها ايه؟ خلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحد، نفس واحده مش عاجلين النفس رقمها ايه؟ زوجها. يكون اثنين يجي منهم ايه؟ يجي منهم النصير، ناس بيجي منهم نفس وحياة ايه؟ حياة الشر. ولذلك في قوله وخلق منها زوجها رد في الآن على ظاهرة الاستنساخ. لما قالوا ناخد حتة مش عارف ايه ونعمل منها مش دي حتة موجودة الآن اسمها ايه؟ الاستنساخ. احنا قلنا لهم يا ناس تتعلموا من دي ليه؟ طب نشوف الحاجات اللي عندنا. احنا عندنا اول الالياف اللي بتنفع على النبات بعد هذه ايه؟ النبات. وبعد النبات بيجي الحيوان. طب نشوف النبات، حد منكم شاف سؤال كتير شغل؟ هذا احنا خدنا نوع اثنين وثلاثة ايه؟ في ولا سمعت ده احنا طب ما اهو. حد شاف منكم تقاوي الايه اللي كنت انا قلتها زمان كده؟ حد منكم شاف مثلا تقاوي الايه بالليل؟ يشوف انك ياخد حته وتروس مثلا ايه ونهرسه؟ طب العنب الذي يوجد من الدقن ايه؟ من الحب برضه بيوجد من ايه؟ اقطع حته من العين من هنا ده كده وارجع هتطلع عينه. يبقى ده استنساخ ولا لا؟ فإذا كان الاستنساخ ده حاجة جديدة بعملية بيسموه الآخر مش في الكون حاجة تاني الاستنساخ موجود في إيه؟ فإذا استنسختم في الحيوان بتبقى دي مرتبة ثانية بقى وعملوا النعجة باسمها إيه؟ يقول لك أنت ما معناش هتيجي تيجي النعجة ما دام ثبت الاستنساخ في النبات وهتعملوه أنت في النعجة وجات لكم نعجة صحيح؟ يقول له طب تعالى بقى الانسان والحيوان مهمه الانسان ايه ومهمه الحيوان ايه مهمه الحيوان التفاخر فقط مهمه الحيوان ابوك قالك مش مهمه الحيوان تكوين اسره لان الانثى تيجي والفحل يعصبك نصب وبعدين الفحل ده ولا يعرف عنها حاجه وبعدين هي ايه تنجز تولد وتشوف الولد بتربيه لحد ما يقع على يعني تقعد الحمامه تزق الفرس بتاعها لحد ما يقدر يطير وبعد ما يطير ولا تعرف عنه حاجه ويمكن يجي يذبحوه قدامها ولا ليه؟ لان مش جاي عشان تكون اسره انما دي عشان تكسر بس تكسير يبقى معروف لكن الانسان مش معروف عشان كده عشان تكسير بس ده الانسان معمول عشان ايه؟ يكون من مجتمع بقيم لازم الولد يجي من ابويه كده الام تحمله وتثق به ومش عارف ايه وتحبه وتعبره ولذلك اذا نظرت لوجدت الانسان من الحيوانات كلها اطول الحيوانات طفوله الابن ينزل من امه ان يمشي على طول لكن الانسان يمكن من يمكن يقعد على يمكن كم سنه لا بقى العيد لحظه من الانسان عند ربنا لا اصل العيد عندنا مستفاد ويمكن العيد يكبر بقى وهم متعرفه ولا هو يعرفه يمكن هو فيما بعد يجي على الشرق اذا الحيوان معمول ايه مستفاد كثر فيه زي ما انت زي ما كثر في المباني لكن الانسان مش معمول للتكاثر بس ده معمول لحاجه ثانيه تكوين تكوين اسره ملفوفه الى خالقها وملفوفه الى خالقها ذاتيا يبقى لازم تنشا من علاقه الاول وعلاقه مبنيه على التجاذب مش علاقه ارغاميه يعني واحد لو اتجوز واحده لما يشوفها جنه وتعجبه ويشوف الراجل تعجبها مش الله ده علاقه حب بقى وعاطفه وبعدين تحبط طب الراجل القى شهوته وبعدين ساب الحكايه والمره هي من تشقى تسحب فيلبط منها ده احنا لو جايبنا الانسان وجبه كيلو بس ولا 2 كيلو يقعد مقلقم بيه تعبان ويجي يشوف لحد الولد يبقى كذا كيلو في بطنها وتقعد تمشي بحسابه وتتكلم بحسابه وهو نفسه يحافظ عليه ولا هو لا وبعدين تلميذ يتقعد تربيه ويقعد سنتين شخخه ويتقتله ومش عارف ايه ابوها يسبح من بره والام تدبر من ايه؟ من دون بعد عن المخلوق لقيم عايزين ينسى بايه ده ولذلك تلاحظ في الحيوانات الحيوان الذكر يجي يشمس مع الانثى فإن رجعها حامل يقرب بها لأن لم يجعل المتعة بجانب ايه؟ للناس وهي إذا كانت حامل لا تقربها هنا حتى يشم بل تروح رقاق بعيد إذا بتؤدي مهمتها كما ينبغي لكن احنا بقى يا بني آدم اثنين لنا عقل ولماذا والحياة ما بتتكلمش لما واحد يمتلك في الشهوة بتاعته يقول لي عندي شهوة بهيمية يعني يا ريتها شهوة بهيمية البهيمية لما تعرض عشان ما تقتلش حد منها اما نحن غير كده اذا الانسان له مواصفات في من يتزوج اراده في من يتزوجها وكيف يعيش معها يسبح وهي تبلع وتربي ومش عارف ايه ولذلك انواع التزوج تختلف الاب والام بيربوا بيحبوا عيونهم وكل حاجه لكن فبهات الراجل كده بينام والولد عيط بالليل وابوه نايم انا عايز اسمع هيقول ايه. شوف ما تخليني الواد خلينا نعرف يوم نروح للبوليه لان سرديه حياته والشغل بره هتجرى علينا وعلاج قولوا لي سقط تطبق عليه صندوق ابنها ومش عارف ايه يفرض ان هو اللي بياكل وبعد الولد دي بقى شخ يقول لك ايه القرف ده ويقول لي شخ بقى يمكن شخ ومش عارف تاكل بايد مش تمسح بايد لان دي مخلوقه للحنان والعطف لان الانسان ضعيف لكن الرب الاب بالكفاح الانسان بيقدم مهمه واحده ولا لا؟ اذا فالانسان الذي يكون من اسرته أب وأم متعاطفين متجاذبين بيربوا ويعملوا ده الإنسان بقى ما يمكنش يستنسخ أبدا اللي يستنسخه اللي خلقه بس بدليل إنه خلق آدم وخد إيه حس من الضلع كده وقال لي ابقى حاول إنما أنتوا مش هتقدروا على آدم أبدا تقدروا على النبات وتقدروا على الإيه لأننا لا نريد منهم أسرة نحن عايزين تفسيره بس إنما الإنسان عايزين فيه تفسير وعايزين قيم القيم دي لازم يتربى بقى على الايه اللي نشأ من اثنين محكومين على بعض هو ليه اللاطف يبقى تعبان لانه ماليش حد يوصل اليه لكن الاب يبقى له ابن يبقى محكوم عليه في المجتمع عايز يلبسه كويس وعايز ياكله كويس وعايز يعمل عليه كويس يبقى محكوم عليه ولازم يربيه كويس ولازم يربيه الجامعه ولازم يصبر عليه بدليل ان يفضل الحنان ده حنان مسترسل مع انه مش مطلوب يعني الشر يقولك بمجرد الولد ما يبلغ لم يعد له حق على ابيه ولا على امه واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد لكن احنا بقى غير كده استرسلت فينا الحنانيه والعاطفيه لدرجه ان يبقى عندنا ولد طفل سنه 25 سنه ينسى مجد يتعلم ويسقط برضه ويحنن فيه ويعمل مش عارف ويحنن فيه ولذلك سادتنا اوروبا ليه؟ لان الولد بالمجرد ما يقابله زي ما كان ابوه من يومين عايز اخوات تتعلم في الجامعه روح اغسل في المطبخ ولا شوف لك تبيع جرايد عشان تدفع المصاريف فاستفادوا من كيف؟ من فتوات شبابهم ولذلك لما يقولوا لي عايزين نربى الشباب ده يا اخي نقول له كلام غلط الشباب لا يربى الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة انما يربى لها سن هناك قدام ما تسيبوش تطلب وبعدين تيجي تقول ربيه لان شرط المربى ما يكونش له تسميحة انما لما اجي اقول له خلوه لك خلوه ما ينفعنيش اربيك بقى ولذلك لما طلاب الجامعة انا طب استعرفوا تربيتنا انما هنطوعكم ونقبل اننا نربيه بس ان اردتم ان نستأنف طفولتكم من ربيكم استأنفوا معا وطفولتكم من تنحوك انما قاعد اقول لك كيف تنح لي مع السلامة يبقى اذا الاستنساخ ما يبقاش في عيون جده في النبات موجود في الحيوان او مع عمالين بيحاولوا فيه لكن في الانسان ممكن ايه مش ممكن ايه يتأثر لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه حتى اختيار النفس في الخواطر التي تأثر الإنسان ربنا سماها وسوسة والوسوسة دي منقولة من أي لفظ الوسوسة هي صوت الحلي الزهر كده فاكر انت الحلي كده يطلع الوسوسة ليه لأنه بيوسوس للهوات والحاجات في الطنين والحاجات في الجنة ونعلم ما توسوس به نفسه ويريد ان ترك النفس الشيطان تدخل ولما وسوسته له في انه يلح عليه ولذلك سئل العلي قال لك كيف اعرف ان الشر الذي احبه وافعله من نفسي او من الشيطان من نفسي انا ولا من الشيطان فقال له طب نمسك الامور نفسك طب وابليس لما عصى من كان وسوسه يبقى هو رجع للنفس يبقى ابليس مثل يستغل شهوة النفس ويلمها فيك ابليس بيستغل فيها ولكن الوسوسة الخواطر اللي تيجي والاشياء اللي مش عارف ايه ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها هي تقول يجي لشيء لسه ما حصلش ويعيش فيه شيء حصل يعيش فيه تاني يقول له يا اخي ما حصل فيه واللي ما حصلش غير ما تخليك الساعة اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقة للوقت اللي انت انت فيها. ما مضى فاتح والمؤمل غيبنا ولك الساعة التي انت فيها. يقعد وزير هم اليوم مش عارف ايه بتاعه عجب جديد فتبتدي تكلمه هو ساكت يمشي بالشارع حد نفسه وربنا اللي كانوا قايلين وانا اعلم ما توسوس به نفسه. لكن لو علم ان له رب كان اي شيء يشغله يقول هو له مخلوق لوحده لان ليا رب. ولو فيه حاجه اي مصيبه كانت من الله هو مش قادر عليها يعني انما خليني قادر عليه. ما ربنا ادانا رعبة في موسى. موسى عايز ياخد اسرائيل من فرعون كده يطلعه من في الدهر. فرعون جه وخد الجيوش بتاعته وراح جاري وراه. خلاص قام واحد بيتمسك من فوق موسى ولد فرعون بجنودي قال له انا لمدرك ومفيش فايده فرعون واد البحر يا يدخل البحر يغرق ده يعمل كده اللي بيعمله. ماذا قال موسى؟ كلا بالملك فيه ويمكن قبل ما يخلصها يكون فرعون وصل جاب الحيثيه بقى ان معي ربي سيهدي. يبقى هذا خلق المؤمن ان عزت عليه الاسباب يندم لي رب مش لو ان انسان مات معاه جنيه كده وقع منه يزعل ولا ما يزعلش؟ وخصوصا اذا كان جاي من بلد ثاني وعايز ولا يسافر ولا ياكل لقمه. طب لو كانت البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده بسيط برضه ويبقى زعلان قوي. يبقى اللي له رصيد ايه؟ يبقى عليك. انت لك رصيد من رب ولذلك يقول لك لا قرض وانت رب. خلاص اطمنت. فالاشياء التي تصبني حتى فيها ليا فيها سبب ابقى عارف ما دام ليا فيها سبب. ان ما كانش ليا فيها سبب ما اقدرش عليك. ان لك رب ده هذا الامن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الضر. ومعنى مضطر يعني استنفذ كل اسبابه. يوم ربنا يقول له انا جاوبك كده. انما ما يبقاش مضطرين يبقى عندنا مستثمرين كويس يقول لا عايزين بقى فلك فله عايزين عماره فيها الفله عشان تصرف على الفله عايزين الله. يبقى عمال مش بيطلب على الصراط بيطلب عن الطرف المبطل. انما هات واحد مضطر ويجي طريق عن الصراط لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان نجعله خلقه يجعلوه في ايه؟ يجعلوه في بلده يعني ما يمسوش. ليه؟ اللي بيخسر الدنيا بالنسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لان التكليف بيحدني عن الشهوات. وانا عايز الشهوات. اقوم الشهوات تاخدني. لما تاخدني يمكن افتكر ان انا مؤمن اخد نفسي. يجي يقول لي روح جايب لي خاطر جواه ايه؟ يرجعوا ايه. والناس برضو سألوه مرة قالوا له طيب كيف اعرف ان العملية دي بتاعت النفس وعملية دي من الشيطان؟ قال لك ان كانت المعصية تلح عليك بذاتها فتعلم معنى النفس بتلح عليك مرضي لو انت عارف ان الاله يجيبها لك تاني يجيبها لك. لكن اذا جت من الشيطان وعدت عليها الحساب ينقلك الى معصيه اخرى. فالفكر في المعصيه المنقول يبقى من الشيطان. مش ثابت في حته واحده يبقى من النفس. واحد بيحب واحده يقول هي من غيرها. انما لو معصيه ثانيه مثلا يبقى يعرف من الشيطان. عايزك عاصي باي شكل من الاشكال. انما النفس تريدك عاصيا من لون خاص فهو رئيس. ولذلك ليه الناس بتعبد الصنم؟ ايه العقل اللي يخليهم يعبدوا حجر؟ يجي ينحطوه بايدهم ولما دراعه يتكسر قال يجي المسمار وايه؟ ويجبروا الاله بتاعهم. ولما الهوى يوقعه يقعدوا يسندوه ويعملوا مش عارف ايه. بس اي عقل يكمل هذه المساله. قال لك لاجل تغير طبعه النفس من ايام عالم الذر ارسطو ربكم. لكن لما جه في شهوات الدنيا الشهوات سحبتك. لما سحبته الشهوات وهو ليه دين قديم من الفطرة يقوم يحب الاله اللي ملوش طلبات. الصنم ملوش ايه؟ الصنم ملوش يفعل كذا ولا تفعل كذا وحاكم الايه. بل اله بيرضى ان هو له اله انما يبص طلبات يبقى الله كويس اله كويس جدا ويكلفنيش حاجه صعبه ولا بتاع لا خلاص اله اله هذا اللي بيخلوه ايه وان العقل البشري بفطرته السليمه يابى ان يكون الحاجه مو ايه حاجه اله. فاذا كان الانسان تشوف من الاحداث وتشغل نفسه وهما توسوس به نفسه عند الهوى عن الدين يقول له تعالى الشيء الذي يفعله قسمين قسم لك فيه دخل وقسم لا دخل لك فيه فاللي فيه فيه دخل انت سيبك علاجه ما تعملش اللي فيه تقط لانك ما ذكرتش كنت تعمل ايه تبقى جاهز وتنسى المسألة ويبقى تقص مرة عشان تعرف انك ما ذكرتش هتسأل يبقى دي كبست ايه تذاكر كل عمرك يبقى دي تقيلك. طب انا مذاكر كويس وحافظ العلوم وعاد كل هالما رحت مسكت الورقة في الأسئلة كده وجيت أجاوب ده الفضاعة ولا جواب اتلخبطت يقول لي ده مش منك انت ده من مجريد عليك ما دام ما يكفي فيه السبب يبقى الذي اجراه له حكمه اوعى تزعل منه من الجائزه اللي كنت هتنجح النجاح اللي ما يوديكش الكليه اللي انت عايزها من الجائزه اللي كنت هتغتر بنفسك وتضرب في نفسك بمبه من الجائزه اللي كنت حد يلشك عيني ضيعت فيه ولذلك اياك ان كنت اي حدث يهينك الا اذا حسبت نفسك الحساب ده الحدث ده منك يبقى صيدا خلاص مش مني من مين جاي من اعلى يبقى لله حكمه اعلى يبقى لازم تاخدها على انها ايه على انها حكمه وحكمه ربنا يجي المهم ان ترضى بها عشان هتعرف اثرها في ايه اثرها في فيما بعد لما انخرقت السفينه طب موسى خد عشان عيب ولا مش عيب ولذلك حزمون موسى قال له ايه انت خلصت عشان تغرق اهلها قبل ما نقول ما انت هتفضى وياني تفضى بتعيش وياني لكن حد يعني يقول له فكره وفكره قال له انت اصلا اقترنت بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه ودي مش المقابله لو قال السفينه دي سليمه والملك بياخد السفن الحيه بيده كان خد السفينه لكن لما يلاقيها مخروقه يركبها يبقى قارن لا بين سفينة مخروقة وسفينة سليمة ولكن قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا إن كنت أحسن بقى يبقى ساسة ابنه مع عمر الشيء اللي مالكش فيه يبقى لازم يوفي إيه هذا يوفي حكمة وما دام يوفي حكمة سلم بها ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية حتى حينما يدخل على الإنسان ولده ووجهه شر دم وابوه شاف الدم ما خدوش قبل ان يسال سؤالا قال له مين اللي عمل في الكلمين مش بس قال الاولاني مين اذا اذا اهاجك حدث ما يتجسش الحدث عشان تعرف مين اللي عمله ان كان اللي عمله انت تبقى بعرضه يتكلم مش العم بس بقى زي ما يبقى ليه لازم يكون له في حكمه تعالى قال مين قال عمي طب وعمك عمل ايه تعالى يا عم انت عملت بيه كده ليه قال الواد انا قاعد يبقى صندلي ماشي كده والواد عايز يخبط الشارع كده يا اخوان فانا ما لحقتش ولا مشي طب اوقف اثرت ايه يشكره ولا ما يشكروش طب والقلب ده ابن فلان قال له عدوين واستفرى بيت اللي يتكلم يبقى اذا اي انسان لا يفيده الحدث الا بعد ان يعرف من فعل هذا الحدث اذا علم من فعل هذا الحدث ينفع لكن لا يعرفه يبقى الاشياء التي تصيب الانسان قسمين قسم اعرف سببه وهو مني اعرفه مش مني وزيك يا هرس علي يبقى لله ولذلك سال ان اسلم لربك حكمه فلحكمه يقضيه حتى تستقر وتسلمه واذكر خليل الله في ذبح النسر اذ قال خالقه فلما اسلم لما اسلم وتله ما ديناه ان يبقى اذا التسليم مطلوب ولا مش مطلوب ونعلم ما توسوس به نفسه ويقعد بقى يضرب خمسة وستة وقاعد عمال يمكن الهم يشغله، والهم ده إذا سيطر في وسوسة النفس الإنسانية يهد الإنسان. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ناس أعين الصحابة كده الدم وقاعدين فيما بينهم يجي راكب كل ده في حاجات كتير أدواس كتيرة أوي، إنما أشد حاجة فيه إيه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه، واحد يقول لا مش الجبل يا شيخ من النحلة بنروح من البتاع دول نضرب فيه كده ونكسره. قعدوا كتير فترات مين؟ الإمام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا بقى ده. قالوا يا أبا الحسن ما أشد جنود الله. أبو الحسن فوجئ بالسؤال، وعشان تعرف إن ما فوجئش بالجواب درس حصره قبل أن يعود. قال أشد جنود الله عشرة. قال مش سعده هو الأول لأن دي عملية إيه إيه مظبوطة. أو قاعد يعد على صف أشد جنود الله الجبال أم اللي بتاع الجبال اللي في السلطة الخم والحديد يقطع الجبال. أم السماء اللي في السلطة الخم والنار والحديد هو الإيه لا الجبال والرواسي الحديد بيشق ايه والحديد بتصهره ايه النار والنار يسوقها الايه النار والنار يحمله السحاب والسحاب الايه يغلبه ابن ادم يستتر من الثوب او الثوب ويغلبه بحاجته والسكر يغلبه ابن ادم ساعة ما يسكن يتطوح كده ويطير في الارض خلاص والنوم يغلب السكر ساعة ما ينام والهم يغلب النوم فأشد بنود الله الهم ساعة النفس ما تتوسوس وتتعبر مش عارف ايه خلاص هو ده اللي ايه سن الجسد ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الحبل الوريد اللي هي دول هم اذا انقطعوا دول الجبهه لما تيجي كده خلاص انتهى الجسد ايه يعني حبل الوريد؟ يقول لك لان حبل الوريد ده هو اللي بيغذي الجسم كله بالدم اللي داير فيه. يبقى انحل عنه الامور. انا اقرب من هذا الحد اللي هي حياه كل الانسان اللي يسمعه. فلما قال له الحبيب انا حنائب خلقك ان انا عارفك وعارف تفاصيلك وعارف مصلحه نفسك وعارف مش عارف ايه وايه وخلقتك من لا شيء ابوك وبعدين هدي مساعد عليا ولا مش يبقى جاء في المعنى النفسي وفي انفسكم افلا تبصرون بعد ايه الافاق. لكن احنا قلنا بقى في حكايه ياسين معنى ايه فنبعد وضرب لنا نفسي وضرب لنا مثلا ومثلا خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم كل حين الذي انشاها اول مره. لان الاحياء عن موجود والخلق الاول عن غير موجود والخلق عن موجود اهون من الخلق عن غيره لكن لما جه كل حين الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق معروف الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا انتقل الى الافاق. يبقى هنا ده بالمعنى النفسي بعد الافاق انما هناك جاب ايه الافاق الاول جاب المعنى النفسي بعد جاب ايه جاب الافاق من الشجر الاخضر نارا الاخضر ده معناه ان في مائيه ومش عارف ايه وبعدين يبقى منه نار. هم قال لك يا هم قال لك ايه لما الشمس تلقح ويمسك يجي لك من النار انما اصله ايه شجر اخضر. وليه؟ طب هات شجر اخضر طويل كده واحرق حته منه في الاول في الكتف تلاقي الحته دي خدت شويه البخار ومشي والنار ترعى فيه وهو اخضر برضه. يبقى ربنا بيجيب الابضاد ولا بيجيب الابضاد؟ بيجيب الابضاد. وبعد هو سأل احنا عارفين لا توسوس بنفسك بل علمنا بالوسوسة اولى ولا علمنا بالجوارح التي يعلمها الغير اولى؟ علمنا بالجوارح اولى. طب الجوارح بتعمل انا استخبي ما حدش يشوفني يقول له انت جاي من ناحية ايدينك كده احنا عندنا رقيب وعقيد قاعد على الساقة ما يلفظ من قول الا لديه. طب ركب عتبته ما دام انت عالم يا رب عايزين ركب عتبته قال عشان تبقى حجه علينا انهم هيشهدوا عليه. طب وركب عتبته قال لك ده جنودك هيسأل عن الجنة. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقم الله الذي انتقم كل شيء. طب ما انا عملت نفسه وانا كنت بعمل لمين؟ قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا وايده هتسأل عليه الله. ولما سألوا انا ما كنت بعمل لك كده وانا انت غشيت انا داومت المعصية بإيدتي والقدم انما انا داومت المعصية لاني اديت الخمارة انت يقول له انا كنت مأمور الأول ليه؟ لأن الله خلق الإنسان وخلق جوارحه وبعد ذلك قال للجوارح أطيعوا مراد عبدي يا إيه؟ كان تحرفي كده كده إن قالك اضربي فلان اضربي إن قالك كل بيت فلان من طريق الكل يا نساء إن قال لا إله إلا الله طور وإن قال مفيش إله طور الله اذا فالجوارح خلقت على هيئه ان تنثمر لمرادك بالامر من الله يبقى لما تعمل بتعمل انما مش راضي فلما تنحط الى الله في الاخره انما نرملكوا اليوم قولوا احنا احنا وطيعنا لان انت قلت لنا اطيعوك فاطعنا لكن لما جينا عندك ورا نفسك العيب هنسال عليك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقم الله الذي انتقى ايه انتقى كل شيء ثم ان الوسوسه دي امر خفي علموه وبعدين قال لك لا اعرف اذ يتلقى المتلقيون عن اليمين وعن الشمال صعيد صعيد هنا وانت ادريك عمال جدك اتنافس بس من رحمتنا التي سبقت غضبنا ان كاتب الحسنات ومجرد ان كان الحسن يكتب ومش كتير يصير العشر امثال لا نقول عليه ولكن اذا عمل سيئه نقول كاتب السيئات استنى شويه يمكن يتوب يمكن يستقبل يمكن يراجع نفسه وبعدها ما يصير بس ما ينقض من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق الله السكر دي الغيبوبه اللي هي الغرغره اللي بيسموها دي بقى سكره سحب الموت لسه لديه موت وهي مقدمه الموت لكن الغيبوبة دي جايبة مين؟ جايبة لك الموت وجاءت سكرة الموت بالايه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق هو الحق اللي هو الموت لو نسرين عن موت الله ازاي؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى قال يا الرسول قل لهم الموت سهم أحسن يا الرسول قلت لك الرياح تضرب نار وعمرك بقدر سفره اليك السفر بتاع السفر ايه يموت جميل بعد يسعى يموت مولود يموت كتل يموت شاب يموت ايام ولذلك من شدة البيان الابهام ابهم الله سببه فبينه اوضح بيان لانك لاني لو عملت زمن يمكن واحد يقول لك انا اخر لحد قبلها شويه شويه لكن هو ما يعرفش هيموت انت يمكن تموت وانت على المعصيه يمكن تموت قبل ان تتوب وان تعمل عمل صالح يبقى المده بتنتظر في اي وقت ما دام بتنتظر في اي وقت تستحي ان تعصي الله وياتيك الموت وانت عاصي يبقى حين ابهمه يبقى بينه اشد ايه؟ اشد بيان خلانا الموت وعد بيه بيجي بدل من اساليبه مش عارف ايه كان وين بس العيد هو مش عارف ايه خلص وهي عشان بدا ما بتاعك يمشي وتنبني اضرابه ولا بتاعه ايه اللي فيها دي يبقى اذا الموت سهم ارسل اليك وعمرك بقدر سفره اليك احذر ان تاتيك الموت وانت على معصيه الله واحذر ان الموت هنا قبل ما تتوب وتعمل الامن حسنات تجري السيئات يمكن ما تهملك على انك تعمل ايه تعمل سيئة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد من تحيد منه كل واحد من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت محدش تايه عنه هيموت ضروري إنما هو بعض يقين شوية كده مش واحد أو خباله لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت برضه مسهلين شوية عنه يوجد اللي قال لك برضه لا حكمة لأن لو استحضرت النص هو مش على دلوقتي لا أشتغل ولا أعمل ولا أزرع ولا أقلع ولا أفعل إنما الأمل هو اللي هو إليه واللي يعمر هذه الحياة. بس افتكر انك انت اليوم ممكن ان يفاجئك الموت في اي لحظة من اللحظات، تكون على استعداد للقاء الله بدون ذنب او بذنب جدت عنه واستغفرت الله عليه. خدنا تدريجه ما يلتزم من قول الى غريب رقيب عتيد، وبعدين جاءت سكرة الموت، وبعدين بقى هناك مع وينفق فصول ذلك يوم الوعي والجرس. يعني شو عبد الملك بيعمل لي الاخره من حساب ان هم كانوا ايه بيذكروا اننا الحقيقه فيه ايه حساب وفيه ايه يعمل كده. وينفق الصور ساعه الان النافخ في الصور مامون اسرافيل نفخ نفخه اولى فمات الاحياء، ونفخ نفخة ثانية فاستنقذ الكون، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد يعني لا، طب ما هو في وعد وفي وعيد، اصل الوعد مفلح لان الوعد بخير دائما، يبقى ما يخوفش اذا العمل الصالح يبقى مبسوط اللي هيروح ياخد جزاؤه. ولذلك الناس يجد انها لما واحد يموت ان كان هذا صالح ويفعلوش قوي يتبحلوا عن نفسهم بس لانهم فقدوا انسا به، انما لان ما دام صالح يبقى هيروح يلقى ايه؟ يلقى الجزاء الاوفى. يقول لك يا سلام على الله يجمعنا ليه. لكن الوعيد هو اللي يسال، مين اللي يطلع به؟ اللي يطلع به من الامتحان مين اللي ما ذاكرش؟ انما اللي مذاكر كويس كده وفقد اللي رايح الامتحان بايه؟ يمكن يستشرف على الامتحان. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق بالصحة بعض الله وشهيد اللي حيشهد عليه. لقد كنت في غفلة من هذا تناسي الحكاية، فكشفنا عنك يا طارق فبصرك اليوم عجيب. إن ما كنت شايفه أبدا يتكلم فيه بقى قدامك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصر حديد يعني حال لما كنت بتشوفه. وقال قرينه هذا ما لدي قرين، اللي كان قاعد هنا هنا وهنا اللي كان بياخد انفاسه من اي مش عارف ايه، هذا ما لدي اللي كان عنده انا بسلمه ونعمله فيه اللي انتوا ايه يعني مهمته ايه بتاع زي بولس يقول للنيابه اللي انتوا كنتوا عايزينها من عارفين اه قدام اتفضلوا. كذلك هو يقول يا لهو سلمته لكم وبعدين تقول له كتاب هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد انا حذرت لك وسجنتك القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا دي ايه؟ انت سلمت لهم وبعدين اللي بعدها ايه بقى؟ انك انت توجه لي جزاؤه. القيا في جهنم، مين اللي القيا؟ السائق والشهيد؟ السائق والشهيد. القيا في القيا كل كفار. ما هو الكفار؟ من مادة الكفر، السفر. مادة الكفر بايه؟ السفر. وكفار يعني شديد الايه؟ شديد الكفر. كفار ده اما كفار نعمة او كفار الوهية. ولذلك هنا في الحق سبحانه وتعالى لما قال في سبب الآية اللي معه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور رحيم فأعرضوا فأرسلنا عليهم إيه خير ونزلناهم آتين جنتين جنتين لا يطعمكم خبزهم ذلك لزيناهم بما كفروا كفروا النعمة لأنه وعد يعدد لهم النعمة. النعم اللي طلع منها طوال ليل مثلا الكفر في سبعة اليوم عايزين يروح الشهر. وجعلنا بينهم وبين القرى قرى ظاهرة بينهم مش كده ايه الآن جعلنا بينهم ايه قرى ظاهرة بينهم وبين المكان اللي حيروحوا قرى ظاهرة كل قرى ظاهرة يعني ما تكشفش قرية وتيجي تروح تاني تلاقي قرية قدامك يعني الطريق علمني في ايه محطات زي ما احنا بنقول غسل علشان يقفوا فيها حاجتهم. طب ولما يقفوا فيها حاجتهم يعني ايه دي نعمة دي؟ قال لك ايه ونعمة لانه ده حيحتاج ان يحملوا اقواتا المدة كلها معهم فيحتاجوا الى دواب ومواكب مش عارف ايه لكن لما يكون قرى ظاهرة فيها مستجدات الحياة يبقى يروح كده. قالوا ربنا باعد بينها بين اسفارنا مش عايزين القرى دي احنا عاملها لمصلحتكم ان لا خلاها قرى بعيده. ليه؟ قال لي عشان ما يقدرش عليها الا الفقير الا الغلب انما الفقير ما ينتفعش بيها. دلوقتي الفقير بينتفع بالله لان القرى دايما اللي عايز يخسر انما احنا عايزين ما ينتفعش الا الاغنياء هم اللي يفضلوا عندهم جواب وعندهم الات حرب يقدروا يشوفوا اخواتهم ومش عارف ايه. اذا ظنوا على الفقير بان يرتاح من انفسه استطراق اجتماعي ايماني فربنا قال لهم اعلى بنت الكمال وبعدين يزولها منك وهل يجازي الا الايه الكفور. يبقى اذا الكفور هو كفور النعمه